للقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد شابون صدقي توني المقيم في قرية دلجة دير مواس بمحافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة الزراعة والري وإلى السيد المحافظ. بيقول فيها: أنا وكثير غير يا حضرات بعتين شكوتنا دي لأننا فوجئنا بارتفاع الملوحة في أرضنا اللي في حوض غيط سوري زمام دلجة غرب وشرق مصفى دلجة المؤدية لمسجد عباد الرحمن بالطريق الدائر الجبلي، ومشيت الملوحة في الأرض جهة الجنوب لغاية ما وصلت لحوض سألاو، والملوحة دي مش بسيطة يا حضرات. أمال إيه؟ ما تحكي يا أخي، ما تشوقنيش. يلا إحنا بنتسلى بدل ما أنا قاعد فاضي من الصبح مستني إبراهيم يجيب لي الفطار. الملوحة دي أبيه دمرت الأرض وهلكت الزرع، أكتر من 150 فدان من أجود الأراضي الزراعية على جانب المصفى يمين وشمال. إيه اللي بتقوله ده يا مواطن؟ بقى إحنا بنسابق الزمن وبنصرف قد كده أهو عشان نصلح الأرض ونزرعها، وإنت جاي تقول لي أرض زراعية زي الورد بتبوظ وبتملح؟ وياريت على كده وبس يا بيه. إيه في إيه تاني؟ المية المالحة دي عملت طفيلات وجراثيم وديدان وهلم جرة يعني. طب معلش كده يعني عشان أفهم بس، وعلى رأي الأهل إذا عرف السبب بطل العجب. تفضل يا بيه. ممكن أعرف إيه السبب اللي خلى الأرض دي تملح بالشكل ده؟ عربيات الكسح يا بيه. نعم، عربيات الكسح. أيوة يا بيه حضرتك، عربيات الكسح. عربيات الكسح دي اللي بترفع المية المالحة من بعض الأماكن، وبمجرد الليل ما ينزل يا بيه إلا وتلاقيهم سبحان الله عاملين زي الجراد وبعيد عن العيون الساهرة، وبدل ما تتخلص من المية المالحة دي والملوثة في الصحراء بتستجرب وترميها على الطريق الزراعي شرق وغرب المصفى. وطبعا الأرض في الصعيد ما بتصدق تلاقي أي مية تشربها عشان ارتفاعها عن سطح البحر يعني. بالظبط يا بيه، ما شاء الله عليك، بالظبط كده. أمال إيه؟ أنا شاطر. جم المية بقى الأرض تشربها، وبعدين المية دي مالحة زي ما قلت لحضرتك، وإحنا بيوتنا تتخرب، ولو حضراتكم نزلت تشوفوا بنفسكم والله العظيم ما هتستحملوا الريحة. ده احنا يا بيه ما عدناش قادرين نستخدم الطريق نفسها اللي جنب الأرض الزراعية دي، قصدي اللي كلها كام سنة وحتبقى صحرا بور يا بيه لو الحال فضل على ما هو عليه. وعلى فكرة احنا حاولنا مع الأرض دي ما سكتناش يعني، لكن مش نافع معاها علاج، وحاولنا نمنع عربيات الكسح دي لكن ما تعرفش بيظهروا ميته ويختفوا ميته. تعبنا يا حضرات تعبنا، عشان كده قلنا نبعت شكوتنا احنا اصحاب الاراضي المتضرره دي والبهوات في الزراعه وفي الري وفي المحافظه يشوفوا لهم حل معاهم ويلحقونا. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. احمد السعيد، رضا سليمان.